إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت قابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بيه كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حاسمي ودي منفوسة واحدة جسمي، واحدة واخدة الأكل الواين خايف يملك وعود أكلني، واحدة عاملة نفسها هار، واحدة دماغها في الباي باي ودي مجنونة ماتشط كورة، ودي من الآخر سندني. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. هاي حنان. هاي حسن، ازيك؟ عملت ايه مع الكلب صحيح؟ الجوازة باظت بسبب الكلب بتاعها. ولا تزعل نفسك، النصيب لسه ما جاش. صح، النصيب دايما في علم الغيب. طب انت عارفة بقى ان انا لحد دلوقتي مش مصدق ان انت لسه فاكراني؟ هو انت ممكن تتنسي حسن؟ عارفة بقى مين اللي هتفرح قوي لما هتشوفك؟ مين؟ سامر بنت عمتي. الو يا حسن. اهلا يا سامر، ازيك؟ عاملة ايه مع خطيبك يا بنت عمتي؟ انا متصلة اشتكي لك منه. لا يا ماما، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. خلاص وعي يا حسن بدل ما يخسرني، بقه بيحد في طوب. هو احمد مدب حبتين بس حنين قوي، ولما هتعرفيه اكتر هتحبيه. الموضوع ده لسه في علم الغيب. انا اعرف انك اول واحدة في حياته، يعني هيبقى عجينة طرية في ايدك وهتقدري تشكليها على كيفك. هحاول معاه، المهم اخبار لبنى ايه؟ مش هنفرح فيكو قريب؟ لا خلاص، سي روميو فشكل الموضوع. روميو مين؟ الهالم مربية دوبرمان متوحش كان حياكلني. يا خبر، طب هو هتعمل ايه؟ دي مروضة وحوش يا ماما، ما تنفعنيش. طب وماله؟ يعني هتعرف تتعامل معاك يا وحش الغابة؟ لا يا ستي، اجي اقرب لها بعد الجواز الكلب يقطعني نسايل نسايل. وبعدين روميو خلاص قال كلمته. وقال ايه بقى ان شاء الله سي روميو؟ ده كان هيوديني مستشفى الكلب لولا لبنى اتدخلت اكتر من مرة وسربتني برا الشقة. يعني خلاص كده؟ موضوع لبنى وصل لتتر النهاية؟ وصل، وما تجيبيش سيرتها تاني، عايز انسى الهانم اللي فضلت عليا حتة دوبرمان. حاضر حاضر، نقفل موضوع لبنى. على فكرة بقى انا عندي ليكي مفاجأة حلوة. خير؟ فاكرة حنان ام الضفاير الطويلة؟ حنان صاحبتي؟ ايوه هي. يا خبر، فين هالبنت دي؟ اختفت مرة واحدة كده بعد وفاة باباها. مامتها اتجوزت وعاشت في اسكندرية واخدتها تعيش معاها، ودلوقتي صيدلانية زي القمر. ياه، الدنيا دي صغيرة قوي، وانت شفتها فين؟ اتخطبت لباسم صاحبي وهو عاوزني اوضب لهم الشقة. معاك رقمها؟ معايا رقمها عشان نتابع مع بعض توضيب الشقة. ممكن تديهولي؟ تدفعي كام؟ ما انت عارفني ما بدفعش، ابعتهولي على الواتساب من فضلك. ماشي يا سمسمة. بقولك ايه، تعالى معايا النهاردة أنا وأحمد ماتش الأهلي والزمالك، معنا تذكرة زيادة. هو كان هياخدك أنت بس أنا شبطت فيه. إيش إيش إيش، نحن بقينا بنتفرج على كورة قدم كمان أهو. الله يرحم زمان لما كان آخرك تتفرج على مسلسلات تركي. أهو بحاول أشاركه هواياته. أعمل إيه، أكل العيش مر، محدش بيأكلها بالساهل. طب تحبي يأديكي كورسات في الكورة عشان تعرفي تصدي وتردي معاه؟ لا ملوش لازمة، تعال معنا انت الماتش وخلاص. وهو كذلك، نتقابل قبل الماتش بساعة. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي ترترا يا قلبي ترترا. يا عم الروان ده كله، امسك الخشب امال. الله الله الله، انت بتلبس وراح فين؟ انا رايح اتفرج على ماتش في الاستاد. يا سلام، واللي يروح ماتش وادي يفرح كده؟ لا انا فرحان لاسباب اخرى يا زيزو. طب فرحني معاك. باختصار كده، انا شفت صديقة قديمة قوي كانت اختفت وفجأة رجعت تاني. لازم حنين. ايه ده، عرفت منين يا ابني؟ وفي غيرها؟ على رأيك يا بابا، عد حبايبك يا جحا. وشفتها فين؟ شفتها فين وازاي؟ بص احكي لي، عاوز ادق التفاصيل، اوعى تسيب حاجة. من عينيا، بس هحكي لك كل حاجة لما ارجع عشان ما تأخرش على سمر واحمد. ايه ده، احنا جينا بدري ولا ايه؟ انا بحب اسمع الهتافات قبل الماتش عشان استعد نفسيا كده وادخل في مود المباراة. تاكل سندوتش قبل الماتش ما يبدأ؟ معاك ايه؟ عاملة كبدة وحط عليها كاتشب عشان يبقى لونه احمر. برافو عليك، اهو انت كده بدأت تفهمي كرة كويس. يا راجل، بقى هي كده بقت بتفهم كرة؟ بكرة تفهم، اللي عاوز يفهم حاجة بيفهمها. امسك يا احمد، وانت يا حسن تاخد كاتشب بلون الاهلي ولا مايونيز بلون الزمالك؟ لا انا اميل للكاتشب بصراحة، الكاتشب دايما بيرفع الراس. الحمد لله ان احمد اهلاوي، كنت خايفة يطلع زملكاوي. الابيض كده متعب ومكلف في الغسيل، كولور بقى وبرضه بيبهت. احمد ربنا على النعمة دي. حمده يا ابو حميد. لا بسم الله ما شاء الله عليك، مستقبلك في الكورة مبشر بالخير. انت تاخد الاهلوية وانت مغمض عينيك، ست الاهلوية دايما مبسوطة كده ومفرفشة، وست دايما عندها طموح تاخدك للعالمية وتدفعك لقدام. والزملكاوية برضو بصراحة فيها ميزة، انها ممكن تستحمل اي حاجة، دي غسيل ومكوى وكله يا عم. هقوم اشتري عصير اجيب لكم معايا. لا انا معايا مية، عاوز انت عصير يا احمد؟ لا سيبيني اركز في الماتش، هيدي عليا الجون. العب العب يلا العب بلانتي. خلصني يا استاذ، عايز ايه؟ عايز عصير فراولة لو سمحت. ممكن عصير موز ابيض بلون الصفاء والنقاء والزمالك. يا عم مشيها الاول يا عم، اكيد هي محتاجة العصير اكتر مني عشان حرقة الدم اللي هم متعودين عليها. افندم حضرتك بتقول حاجة؟ لا ابدا، بس يعني حضرتك اخدتي دوري؟ ايه؟ قصدي ان حضرتك اخدتي دوري يعني. اسفة، اصلي مستعجلة، عاوز اخطف العصير واجري الحق بقية الماتش. اتفضلي. انا عن نفسي مش مستعجل، اصل انا عندي ثقة في فريقي، فريق البطولات والانتصارات. يا بقى الزمالك قادم غصب عنكم، كلكم قادم، ابيكم قاعدين مستنيين بقى. هنكسبكم المرة دي، احنا مستعدين. تكسبوا تكسبوا مين يا ماما؟ ده الواد ابونا ابونا هينفخكوا. هدي اعصابك، هدي اعصابكم كلكم، الكرة غدارة يا جماعة. حتى لو كسبتوا زي كل مرة بالحكام برضو صنازل اوفياء، موتوا بغصكم. قالك بالحكام، احنا فريق كبير، فريق عظيم، ادي له عمري وبرضو عليا. كده وقعت العصير من ايدي. طب هات العلم ده. استهدي بالله يا انسة، مش كده. لا ده غلط فيا وفي النادي بتاعي. يا ماما انتي تروحي تقوري بتنجان كوسة في بيتكو. ايه اللي جابهم دول؟ ايش فارق في الكورة؟ انتي بتاعت كوسة وبس. طب والله ما انا سايباك، خد بقى خد. ايه ده انا مال انا؟ انتوا بتضربون انا على فكرة، انا ماليش علاقة بيكو يا جماعة، ما يصحش كده. راسي بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع وافد مقلب فيه. أنت هابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا أفضل زي حبيبي ما غني وأقول. أحلى بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.